إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدرس الماضي كنا مع قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وعلمنا أن هذه الآية بشارة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نسخ، عرفنا أن النسخ معناه الإزالة أو استبدال حكم بحكم، حكم يكون ثابت بقرآن ثم يزيله الله تبارك وتعالى ويأتي بحكم آخر. أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا أزال آية من القرآن أو أنساها للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بخير منها أو مثلها، يعني بخير منها طبعا في الحكم أو مثلها في الحكم. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عرفنا أن النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومثلنا لكل قسم من هذه الأقسام، وذكرنا أن قضية النسخ من القضايا التي شنشن بها اليهود في وجه المسلمين، وأنه القول بالنسخ في الشريعة إنما هو قول على الله جل وعلا بالبداء وهم استحنوا على الله تبارك وتعالى، أرادوا بهذا إبطال شريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا كيف يترد عليهم بأن شريعة موسى نفسها ناسخة لما كان قبلها من شرائع، بل إن إسرائيل نفسه قد جاءت التوراة بأحكام غير ما الأحكام التي كان إسرائيل قد سنها أو فرضها نفسه، كما قال تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعرفنا أن النسخ إنما هو في الأحكام وليس في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار إنما هو كذب، وإنما النسخ الذي يأتي إنما هو نسخ في الأحكام. والأحكام عرفنا الحكمة منها أن الحكم قد يأتي مؤقت وقت معين ثم تزول الظروف التي تحتم هذا الحكم بظروف أخرى، كما شرع الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يكفوا أيديهم في أول الإسلام ثم شرع لهم الجهاد بعد ذلك، وكما شرع لهم في أول القتال أن يصادر الرجل 10 ثم نسخه الله تبارك وتعالى للأخف بأن يصادر الرجل 2، وهكذا كانت الشرائع، يعني إنما تدرجت بالمجموعة المسلمة والأمة الإسلامية من حال الضعف إلى حال القوة، وناسب أن تنزل الأحكام المناسبة لكل ظرف من هذه الظروف. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالله هو ملك السماوات والأرض وله ملكها خلقا وإيجادا وتصريفا، فيتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني ليس لكم ولاية ولا نصرة من دون الله تبارك وتعالى، ما في أحد يستطيع أن ينصر أحدا دون الله تبارك وتعالى، فالله لا غالب له جل وعلا. وهو توجيه للمؤمنين أن يكون الله تبارك وتعالى وليهم وناصرهم، لأنه إذا نصرهم الله تبارك وتعالى فلا غالب لهم، كما قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن. ثم قال جل وعلا: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد أعنت بنو إسرائيل نبيهم موسى إعناة شديدا وسألوه أشياء لا تكون، فمما سألوه قولهم: أرنا الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذا كان مما سألوه، أن يريهم الله تبارك وتعالى جهرة، يعني جهارا وضوحا كما يرون الشيء في وضح النهار. وكذلك سألوه أن يجعل لهم إلها، كما في قول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقد أرادوا أن يتخذوا أصنام يعبدوها من دون الله تبارك وتعالى تشبها ببعض المشركين الذين مروا عليهم، وهذا من فرط جهلهم. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مشبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهؤلاء هم الفئة المؤمنة معه، يعني هذا السؤال إنما كان من قوم موسى الفئة التي آمنت معه. وكذلك سألوه وأعنتوه عندما قال لهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وسألوه أن يعيدهم مرة ثانية إلى مصر، وأن لهم لن يصبروا على هذا الطعام الواحد. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فهنا يؤدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، وألا يشابهوا بني إسرائيل في إعناتهم لرسولهم، بل يكونوا أمة مسلمة مستسلمة لله تبارك وتعالى، تأتمر بأمر الله عز وجل ولا تعنت رسولها. يقول جل وعلا أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا كان السؤال للرسول على وجه الإعنات وعلى وجه التشكيك فيه، فإن هذا قد يؤدي إلى الكفر، كما حصل ل يعني أيضا بعض الأسئلة التي يعني لها معنى لها، مثل ما سأل أصحاب عيسى عيسى فقالوا له يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. فطلب الآيات كذلك ليس في صالح المؤمنين، ليس في صالحهم أن يطلبوا الآيات، لأنه إذا طلبوا الآيات وحصل من بعضهم كفر فإن هذا يعذب عذابا لا يعذبه الله تبارك وتعالى، يعذب أحدا عذابا مثله. أما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد يعني برأها من إعنات الأنبياء، فقد كانوا خير الأصحاب لخير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كان من بعضهم بعض الأسئلة وزجرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما في غزوة حنين لما مر بعض المسلمين بشجرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كبر النبي ربه وقال الله أكبر إنها السنن، يعني إنكم تتبعون في هذا السنن من قبلكم عندما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال فبين لهم النبي أنها ذات أنواط هذا من فعل المشركين، وأن المسلمين لا يستنصرون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يستنصرون بأن ينوطون أسلحتهم بشجرة من الأشجار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وسواء السبيل وسط، السواء هو الوسط. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لترجين، في سواء الجحيم يعني في وسط النار. سواء السبيل هو الطريق، فقد ضل سواء السبيل، ومن ضل وسط الطريق فكان في حافته، فهذا يعني مآله أن ينحرف عنه. فقد ضل سواء السبيل يعني ضل وسط الطريق، ويعني لم يلزم جانبه الحق. ثم قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هنا يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يميلوا إلى مقالة الكفار من اليهود والنصارى، وأن يسمعوا منهم، لأنهم لا يريدون لهم خيرا ولا يريدون إلا إضلالهم. قال ود كثير من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى ودوا بالمودة اللي هي يعني أحبوا وأرادوا، لو يردونكم يعني يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم أي بالرسول وبالقرآن كفارا، ودوا أن يردوكم مرة ثانية إلى الكفر كما كنتم. قال جل وعلا حسدا من عند أنفسهم، يعني أن دافعهم إلى هذا هو الحسد، وليسوا حريصين كما يظهرون لكم الحرص وأنكم لستم على دين وأن دينكم هذا باطل أو أن النبي إنما ضل لكم، ما يقولون هذا من باب الحرص عليكم كما يزعمون، وإنما من باب الحسد، حسدوكم لما من الله عز وجل عليكم بالإيمان وأن هذا طريق العز وطريق التمكين وطريق الملوكية في الأرض، أنكم تصيروا الملوك الأرض وترثوا ملك كسرى وقيصر، يعلمونها، يعلمون أنه بالدين تكونون سادة الأرض وملوكها وسادة يعني الناس يوم القيامة، يرثكم الله تبارك وتعالى الجنة. فمن حسدهم، من حسدهم هذا، فإنهم يريدون أن يرجعوكم مرة ثانية كفار، وهذا فعل إبليس، فعل الشيطان، فهم يفعلون فعل الشيطان كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني أن هذا الحسد إنما هو منشأه من عند أنفسهم، وهذا من عند أنفسهم يكون تأكيد كقول الله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر يطير بجناحيه، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، والخط إنما يكون باليمين ولكن بيمينك هنا تأكيد، حسدا من عند أنفسهم، والحسد من النفس لكن حسدا من عند أنفسهم تأكيد أن هذا الحسد نابع من قلوبهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني أنهم يفعلون هذا لا عن جهل بالدين ولا عن جهل بالرسول، وإنما يعلمون يقينا أن محمد هو عبد الله ورسوله حقا وصدقا، فصفته عندهم وهم يعلمون وقبتان ينتظرونه، لكن الحسد. قال جل وعلا فاعصوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الوقت الآن ليس وقت مبادلتهم بالسيئة السيئة، وإنما أمرهم الله تبارك وتعالى في هذا الظرف بالعفو والصفح، قال حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء الله تبارك وتعالى بأمره بعد ذلك بأن أمر بقتاله، فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كانت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات في أول يعني نزول النبي بالمدينة صلوات الله وسلامه عليه، وكان لم يؤمر بقتال أهل الكتاب بعد، بل وادعهم النبي وأخذ عهودا معهم مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قينقاع قريظة، وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربهم، ولكنهم كانوا يعملون في أوساط المؤمنين، لأن الأوس والخزرج كانوا حلفاء لهم، يعملون بالإفساد وبالإشاعات وبالطعن في النبي صلوات الله عليه وسلم، فأمروا في هذا بأن يكف عنه، قال فاعصوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، بأمره. الأمر هنا يعني جمعه مفرد الأوامر، مفرد الأوامر وليس يعني الشأن، بأمره يعني بأمره الذي يأمركم فيه بأن تفعلوا بهم ما تفعلوا، وقد جاء الله تبارك وتعالى بحربهم بعد ذلك، فحارب النبي أجلى بني النضير بغدرهم وأجرى بني قينقاع بغدرهم، وكذلك قتل مقاتلة يعني بني قريظة بعد ذلك، ثم انتصر الجزيرة منهم بعد أن انتصر عليهم في خيبر صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصارى فقد حاربهم، فمنهم من دخل الإسلام ومنهم من فرض عليه الجزية صلوات الله وسلامه عليه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله قدير على كل شيء، وقد أخبر الله تبارك وتعالى هذه الفئة القليلة التي كان أهل الكتاب لا يعدونها شيئا، فقد كان اليهود يحتقرون العرب وينظرون إليهم أنهم قلة، وينظرون إلى شأن النبي أنه لن تقوم لهم قائمة، كما قال تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشاهد في الآية أنهم ما كانوا يظنوا بتاتا أنهم خارجين من هذه الأرض، ولا كانوا يظنوا أن في قدرة أهل الإيمان أن يخرجوهم، بل بعد بدر بعد أن انتصر النبي في بدر قابله بعض اليهود فقالوا له يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا خبرة لهم بالقتال، لئن حاربتنا لتعلمن أن نحن الناس. هذه ما قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يغرك أنك قابلت ناس ما لهم خبرة بالحرب، يعني أنا قريش، لكن لو لقيتنا لتعلمن أن نحن الناس، أن نحن إذا قتلناك يعني هزمناك. فقد كانوا يظنون في أنفسهم أنهم أهل منعة وأنهم أهل قوة، وينظرون إلى يعني أهل الإيمان أنهم في حال ضعف. فلذلك قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، وقد أقدر الله بالفعل، أقدر الله الله على كل شيء قدير، فقد أقدر هذه الفئة المستضعفة التي كان ينظر إليها هؤلاء نظر الاحتقار والازدراء، فجعلهم هم سادة الناس وأعزهم ونصرهم على هذه الجحافل الكثيرة من أهل الكتاب. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وجه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، لأن هذا هو طريق العز وطريق النصر وطريق التمكين، طريق السؤدد. قال وأقيموا الصلاة، وإقامتها أداؤها على الوجه الأكمل، لأن إقامتها تعديلها، وهذا بالحفاظ على شروطها وعلى أركانها. وآتوا الزكاة أعطوها، والزكاة أصلها النماء والطهارة، كما نقول رائحة زكية، وهذا فلان زكي النفس يعني طاهر القلب وطاهر النفس. وسمي إخراج المال جزء من المال مفروض زكاة لأنه طهرة للمال وطهرة للنفوس كذلك، فالمال يصبح طاهرا نقيا بعده، وكذلك النفس التي تخرج الزكاة يطهرها الله تبارك وتعالى من الشح ومن البخل. وآتوا الزكاة، ثم قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي خير تقدموه، ما تقدموا أي شيء، يعني الذي تقدمونه لأنفسكم من خير، أي خير تجدوه عند الله ولو كان شيء يسير، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي خير مهما كان ولو أنه مثقال الذرة تجدوه عند الله، يعني أجره لا يضيعه الله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا إن الله بما تعملون بصير، وهذا يعني حتى يعلم المؤمن أنه أن عمله لا يضيع، إذا علم أن الله بصير بعمله فإنه يجوده، أولا يجوده يجعل عمله جيد لأن الله يبصره، ثم يعلم أنه ما يضيع ولو فعله في الخفاء وبعيدا عن أعين الناس، يعلم أنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى لأن الله بصير به. بعد هذا، هذه طبعا كانت هي الآيات كأنها جاءت فاصلة في السياق، يقول في ماشي الآن ما زلنا السياق مع بيان فضائح يعني اليهود ويعني انحرافاتهم ومصائبهم مع أنبيائهم، وجاءت هذه الآيات كأنها دخلت في وسط الآيات، هذه في وسط السياق موعظة لأهل الإيمان حتى ينتبهوا إلى مكائد هؤلاء. ثم عاد بعد ذلك السياق مرة ثانية إلى ذكر يعني دعاوى اليهود العريضة وفضائحهم. قال جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه من مقالاتهم كذلك الفاجرة التي لا تقوم على أساس، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، فكل شهد بالجنة نفسه ونفاها عن غيره، فاليهود نفوا الجنة عن النصارى وعن المسلمين، والنصارى نفوا الجنة عن اليهود وعن المسلمين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والجنة هي جنة الآخرة، وهي الجنة أصلها في لغة العرب هي البستان الذي يجن من يدخله من التفاف أغصانه. وقد وصف الله تبارك وتعالى جنة الآخرة بأوصاف عظيمة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال جل وعلا تلك أمانيهم، يعني أن هذا القول من كل منهم إنما هي أماني. الأماني ما يتمناه الإنسان، وقد لا يكتفون هذه الأمنية حقيقة. قال هذه هذا ما يتمنونه ويقول تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بالبرهان على هذا الذي يقولون. هذا من علم الغيب، وهذا شيء عن الله، يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. فقال لهم قل هاتوا برهانكم. البرهان هو الدليل الذي لا يترك في الحق لبسة، الذي تقام به الحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي يا أيها اليهود فيما تدعونه من أنكم أهل الجنة وحدكم، وكذلك أنتم يا أيها النصارى الذين تدعون أنكم أهل الجنة وحدهم. قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى إضراب لي على كلامهم. من أسلم، من من صيغ العموم، أي شخص أسلم وجهه لله، وأسلمه بمعنى سلمه واستسلم، والوجه بمعنى الوجه، وهو أشرف شيء في الإنسان. والإنسان إذا قصد طريقا فأول ما يقصده يقصده بوجهه وبوجهته. من أسلم وجهه لله يعني أنه سار في طريق الله تبارك وتعالى مسلما وموليا وجهه صوب دين الله تبارك وتعالى وصوب طريق الرب جل وعلا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، جملة حالية، يعني حال كونه محسنا. والإحسان أن يؤتى بالشيء حسنا على أتم وجوهه، ولا يكون الإنسان محسنا حقا إلا إذا راقب الله تبارك وتعالى في كل أعماله، كما سئل النبي عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن من اتجه إلى الله تبارك وتعالى محسنا في عمله، يعني مراقبا ربه في كل أقواله وأعماله، فله أجره عند ربه. فإن مثل هذا لا يضيع الله عمله، له أجره عند ربه. وقوله عند ربه نسبة الرب، نسبة العمل هنا إلى الرب، لأن الرب بمعنى المالك والمربي والرحمن سبحانه وتعالى. وربه أضاف العبد إلى نفسه سبحانه وتعالى أنه عبده يعني، فلذلك لا يضيعه. ولا خوف عليهم، الخوف هو مما يستقبل، ولا هم يحزنون من الواقع، يعني الخوف دائما الإنسان يخاف من الأمور المستقبلة، خاف مما يأتي، ولا يحزن عما مضى، فهو مبرأ من كل شيء، فهو آمن فيما يستقبله وكذلك آمن فيما خلفه. وهذا ينطلق على كل من اتبع رسوله بحق وكان على الدين الحق. فاليهودي من أتباع موسى الذي آمن بموسى وصدقه وكان محسنا في عمله ولقي الله على هذا فهو من أهل الجنة. وكذلك من أدرك عيسى وآمن به وصدقه وصدق بالأنبياء قبله وصدق ببشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان محسنا في هذا ومات على هذا فهو من أهل الجنة. وكذلك من اتبع هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وإن كان من أهل الكتاب فيما مضى، ولكنه جاء النبي فعلم أنه رسول الله حقا وصدقا كما جاء في التوراة والإنجيل فآمن به وأحسن وصدقه وسار على ذلك فهو من أهل الجنة. فمن آمن بالرسل واستقام على أمر الله، من آمن برسوله واستقام على أمر الله عز وجل أيا كان، فلا شك أنه من أهل الجنة. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، ولا شك أن موسى مسلم، وكذلك أتباعه الموحدون مسلمون، وعيسى مسلم، وإبراهيم مسلم، وكل الأنبياء هم مسلمون بهذا المعنى، كما قال الله تبارك وتعالى حكى الله عز وجل عن يعقوب وهو إسرائيل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا كلام أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل نفسه، قالوا عندما جاءه الموت وصى أولاده قال له ما تعبدون من بعدي، بعد موتي ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، يعني أنه لم يعبدوا إلا إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالأنبياء كلهم لا شك أنهم مسلمون لله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فكل مسلم، والأنبياء كلهم مسلمون، وأتباعهم بحق كلهم مسلمون، لا شك أنهم من أهل الجنة. بلى، من أسلم، من أي واحد أسلم لله، أسلم وجهه لله ومحسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا تظهر كذب مقالة اليهود أن الجنة لهم فقط، كذاب. بل أتباع عيسى كذلك الذين على الحق وعلى التوحيد هم من أهل الجنة. وكذلك تظهر مقالة أتباع عيسى فقط هم الذين هم أهل الجنة، هذا كذب. بل الذين اتبعوا موسى ونصروه وكانوا على الحق معه هم أهل الجنة، وكذلك أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم من أهل الجنة. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مقالة رد الله عليها. مقالة أخرى قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه كذلك من مقالة الشر والخطأ والفجور التي قالها اليهود والنصارى، فإن كل منهم نفى ما عليه الآخر من الحق ولم يعترف بأنه على حق بتاتا. قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فقالوا ما عليه النصارى إنما هو باطل من أساسه، وهذا كفر ومو صحيح. بل النصارى المؤمنون الذين آمنوا بعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا بالرسل قبله إنما كانوا على هدى وكانوا على نور، فعيسى هو عبد الله وهو رسوله. فمن شهد لعيسى بأنه عبد الله ورسوله، أنه ليس إلها وأنه على الحق وآمن به ومات على التوحيد، هو على الحق. ولكن اليهود يعتقدون بأن عيسى مهرطق، يعني مبتدع، وأنه ابن زنا، وأن أمه فجرت فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبرأه الله وبرأ أمه، فقد اتهموه بهذه الاتهامات العظيم كما قال جل وعلا عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فهؤلاء كفار ملاعين ظنوا أن يعني النصارى أن عيسى كافر ضال وأنه ولد لزنا وأنه ليس على هدى ومن تبعه فإنما هم ضلال مثله. هذه مقالة اليهود في النصارى. وبادلهم النصارى كذلك بأنهم مدام قالوا مدام كفرتم برسولنا وكذا فكفروا بما عندهم كذلك، وسبوا، وأحيانا بعضهم جاوز الحد فسب موسى عليه السلام. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكفروهم وأخرجوهم من الدين وتطاولوا كذلك على الأنبياء قبله. قال جل وعلا وهم يتلون الكتاب، يعني والحال أنهم يتلون الكتاب، هؤلاء يتلون التوراة، والتوراة فيها بشارة بعيسى وبشارة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء يتلون الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة. وهم يتلون الكتاب، يعني الكتاب جنس الكتاب اللي هو كتاب الله عز وجل سورة الإنجيل. قال جل وعلا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، يعني كما قال هؤلاء وهم أهل علم وأهل كتاب هذه المقالة، يعني الفاجرة الكافرة كذلك الذين لا يعلمون وهم العرب الأميون الجهلة قالوا كذلك في أهل الكتاب نفس الكلام، قالوا اليهود ما هم على دين، دين اليهود ليس بدين ودين النصارى ليس بدين، فقد نفوا كذلك هذه الأديان واتهموا الرسل يعني أنهم ليسوا رسلا لله تبارك وتعالى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني في نفي ما يعني الحق الذي عليه يعني هؤلاء الرسل وأتباعهم الصادقون. قال جل وعلا: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم في هذه المقالات الفاجرة التي قالوها إنما هي إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قيل المقصود هنا بالمنع من مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أول شيء النصارى فعلوا مع اليهود، فإن النصارى خربوا يعني كنيسة اليهود في بيت المقدس ومنعوهم فيه وجعلوه مزبلة، جعلوه مزبلة لهم يضعون فيه الزبل يعني نكاية في اليهود، وأن اليهود يعني إنما لأنهم في زعمهم هم الذين طلبوا عيسى وقتلوا الإله، فلذلك بدلوهم بأنهم يعني خربوا يعني مساجدهم. ولكن على كل حال الآية إنما هي يعني يخبر الله تبارك وتعالى أنه لا أحد أظلم من الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فإن اليهود والنصارى حاولوا جهدهم في أن يمنعوا أهل الإيمان من أن يعني يصلوا في مساجد الله. وأعظم مساجد الله تبارك وتعالى على الإطلاق هو البيت الحرام، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولما وجه الله تبارك وتعالى رسوله إلى أن يوجه وجهه نحو الكعبة المسجد الحرام قامت قيامة اليهود، فإن النبي كان يصلي أولا إلى بيت المقدس، وقد رضي اليهود عن هذا الفعل أنه وافق اليهود في بعض يعني والنصارى في بعض شأنهم في القبلة. فلما حول الله تبارك وتعالى وجه رسوله إلى البيت الحرام قامت قيامتهم ودعوا أن هذا البيت لا أصل له في الدين وأنه بيت للمشركين وكيف يتوجه إليه النبي. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء أظلم الناس أن يحاولوا أن يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأنهم يسعوا في خرابها، وقد سعوا جهدهم في ألا يقام مسجد لله تبارك وتعالى في الأرض. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والمساجد هي خير البقاع وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن أحب المساجد إلى الله تبارك وتعالى هو المسجد الحرام الذي كان هو أول بيت، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والصحيح أنه بني من عهد آدم، وأن إبراهيم إنما جدد بناءه ولم يستأنفه، يعني ليس بناء مستأنفا في إبراهيم، وإنما إبراهيم جدد بناءه كما قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقال هذا الدعاء وإسماعيل ما زال طفل صغير قبل أن يبنى، وإنما بناه إبراهيم بنى البيت عندما يعني عندما شب إسماعيل في مكة. وقد قال إبراهيم لإسماعيل: إنها هنا بيت لله تبارك وتعالى يعني، وإن الله قد أمرني وإياك أن نبنيه. وكذلك لما جاء جبريل إلى هاجر قال لها: لا تخاف الضياع، إنها هنا بيت لله تبارك وتعالى، وإن الله لا يضيع أهله. وكان إبراهيم ما بنى البيت بعد ذلك، وكان البيت كان موجود، كانت السيول تأتي فتأخذ يمينا عنه وشمالا وهو كالأكرة، ثم جاء إبراهيم فبنى عليه، فهو أول بيت بني في هذه الأرض، وضع في هذه الأرض. وكذلك هو أعظم بيوت الله تبارك وتعالى على الإطلاق، يعني ما حجه كل الأنبياء من بعد إبراهيم، كل نبي حج هذا البيت وأتاه، فقد أتاه موسى بن عمران وأتاه يونس، ويأتي عيسى بن مريم عليه ونبينا الصلاة والسلام، وقد جاءه وبعث حوله أعظم الرسل بإطلاق وهو رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يوجد بيت في الأرض فيه من العمار والمعتكفون والقائمون والطائفون والراكعون والساجدون مثل هذا البيت قط، ما في بيت ولا مكان في الأرض يعني عمر بكثرة العباد كهذا البيت الذي بمكة، وهذا يستمر إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني بعد أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن يأتي بعد ذلك ذي السويقتين من الحبشة فيخرب الكعبة، ويكون هذا يعني عند أن لا يبقى في الأرض يعني الله الله، كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فهذا البيت باقي طالما فيه مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو باقي، وسماه الله تبارك وتعالى البيت العتيق، يعني الذي أعتقه الله عن كل جبار فلا يناله جبار، فهو بيت عتيق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والمساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى وأكرم البقاء لله عز وجل، ولا شك أن السعي في خراب المساجد إنما هو محارب لله تبارك وتعالى، معادي لله عز وجل. أولئك بصيغة البعيد ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني ما ينبغي لهم لهؤلاء الفجرة الذين يصدون عن سبيل الله عن المساجد أن يدخلوها، يدخلوا المساجد إلا خائفين، يعني من أهل الإيمان أن يقتلوهم. وأخذ من هذا أن المساجد وخاصة المسجد الحرام لا يجوز أن يدخله كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بيت عريان، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلم يشأ الله تبارك وتعالى أن يدخل هؤلاء الكفار إلى يعني المسجد إلا أن يدخلوه خائفين، يعني متسترين ويخافون أن يطلع عليهم فيقتل. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، أن يدخلوا مساجد الله تبارك وتعالى إلا خائفين، يعني مستترين خائفين من القتل. لهم في الدنيا خزي، يعني أن الله تبارك وتعالى حكم على هؤلاء الصادين عن سبيل الله استعين في خراب المساجد بأن يخزيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وذلك بالقتل أو بالجزية. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم بأنه ادخر له عذابا عظيما في الآخرة. ثم قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الجهات كلها لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق، المشرق اللي هي الشرق الذي منه تشرق يعني الشمس وتشرق النجوم، النجوم كلها في النظر الظاهري تأتي من جهة الشرق، والمغرب الذي تغرب فيه الشمس وتغرب فيه يعني الكواكب والنجوم. فأينما تولوا يعني في صلاتكم تولوا توجهوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله، ثم هناك وجه الله تبارك وتعالى. إن الله واسع عليم، يعني أيما جهة يستقبلها المصلي في صلاته فإن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فإنما ينصب عينه بين عيني الرحمن، فإن الله يستقبله بوجهه. فالله له الجهات كلها، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. طبعا خير هذه الآية في الصلاة أنها نزلت في الصلاة على النافلة، في صلاة النافلة على الدابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على يعني دابته في السفر أينما توجهت به، إذا توجه للشرق للغرب للشمال للجنوب جهة القبلة جهة أي شيء فإنما يصلي ويركع ويسجد وهو على دابته صلوات الله وسلامه عليه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقيل كذلك إنها في من لم يعرف القبلة، في من لم يعرف القبلة وأشكلت عليه في ظلمة شديدة، ما عرف النجوم أو في كذا وما كان عنده هداية، فإنه يصلي باجتهاده إلى أي جهة من الجهات، وإذا صلى فصلاته صحيح، وإذا صلى إلى أي جهة فصلاته صحيح. وقيل كذلك بأن هذه الآية رد على اليهود الذين ظنوا أن الصلاة لا تكون صحيحة متقبلة إلا إذا كانت في قبلة محددة، وأن التوجه توجه المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة إنما هو هدم لعبادتهم ولصلاتهم، فأخبر تبارك وتعالى بأن الجهات كلها إنما هي لله تبارك وتعالى، وأن الله يوجه المؤمن حيث شاء، وأن المؤمن إذا توجه إلى أي جهة فإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه إلى أي جهة يكون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا أي وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله. وهذه الآية لا شك أنها من آيات الصفات، والله تبارك وتعالى له وجه كما يعني جاء في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقد استعاذ بوجه الله تبارك وتعالى لما قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلهم أو جركم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بأس بعض، قال هذا آخر. وهو من جملة صفة الله تبارك وتعالى، وتأويله كما يعني تؤول سائر يعني آيات الصفات في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو كشأن السمع والبصر، فالله له سمع ليس كسمعنا، وبصر ليس كبصرنا، وتكلم ليس ككلامنا سبحانه وتعالى، وكذلك له وجه ليس كوجوه خلقه سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا من جملة مقالة هؤلاء الفجار الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، وقالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا منزها نفسه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشرك العرب، قالوا الملائكة بنات الله، وكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله، وكذلك النصارى وهم أكثر الناس ادعاء في هذا، وهو قولهم أن عيسى عليه السلام ابن الله، ابن الله على الحقيقة، تعالى الله على عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا اتخذ، وقالوا يعني قالت هذه الطوائف من هؤلاء أهل الكفر والشرك اتخذ الله ولدا، نزه الله عز وجل نفسه فقال سبحانه، يعني تنزيها له، والسبحان هو التنزيه، والتنزيه والإبعاد، يعني إبعاد لله تبارك وتعالى عن هذا النص. فنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى نسبة نقص، لأن الولد يعني جزء من الأب وبضعة منه وعلى شاكلته، والله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، يعني أن كل ما في السماوات والأرض هو له ملك، خلقهم الله تبارك وتعالى ويتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه سبحانه وتعالى، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، كل يعني مما سواه كل مما خلق له قانتون، القانت الطائع، القنوت بمعنى الطاعة والانقطاع، يعني أنه منقطع له، متوقف عليه، موقوف عليه، ذليل خاضع لأمره سبحانه وتعالى، كل له قانت، فلا ولد لله تبارك وتعالى، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، بديع من مبدع، والبدعة أصلها الفعل على غير مثال سابق، الفعل على غير مثال سابق، شيء ملوش مثال قبله، فالله هو مبدع السماوات والأرض، يعني أنه خلقهم، خلقها هذه السماوات والأرض على غير مثال سابق، ما كان هناك مثال ثم خلق الله الخلق هذا على المثال السابق، لا، بل إنما أنشأها وأبدعها على هذا النحو الجميل البديع دون أن يكون هذا بمثال سابق، بديع السماوات والأرض يعني خلقهما من غير مثال سابق سبحانه وتعالى. السماوات كل ما عليها والأرض ما تحتها. وإذا قضى أمرا، قضى بمعنى حكم وأنهى، وقدر. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني أنه لا يثقله الخلق ولا يكرثه ولا يتعبه، كالشأن في الإنسان إذا صنع شيئا فإنما يتعبه ويثقله، أما الله تبارك وتعالى فلا يكرثه أمر ولا يتعبه أمر، وإنما إذا أراد شيئا مهما كان هذا الشيء فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا أمره الله بأن يكون يكون. وإذا قضى أمرا بمعنى أنه أراده وقدره وقضاه أي أمر من الأمور فإنما يقول له كن فيكون، فلا يكرر القول، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا شيء يتعب الله تبارك وتعالى ويذكر الله عز وجل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون هم العرب الأميون الجهال بالدين، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى وقالوا للمؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تأتي بالله تجيب ربنا نشوفه والملائكة قبيلا يعني في مقابلنا نراهم، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. قالوا ما نؤمن أنك أنت ارتفعت في السماء ورجعت إلا إذا جئت أن كتاب من السماء نقرأه ونلمسه بأيدينا ونشوفه أن هذا كتاب موجود. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. فهؤلاء هذا مما اقترحه هؤلاء الجهال على رسولهم، وقد أعطاهم الله تبارك وتعالى الآيات ما على مثلها من البشر، فهذا كتاب الله منزل القرآن وقد تحداهم الله تبارك وتعالى به، وقد ظهر على يد النبي من الآيات المعجزات الشيء الكثير جدا صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم هذا يعني نوع من الاقتراح، يقترحهم ما يشاءون ويريدون من النبي أن ينفذ له. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني هل لا كلمنا الله أو تأتينا آية، آية يعني غير هذه الآيات التي نزلت عليهم. قال جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني أنهم في هذا الذي أعنتوا ويعنتون به النبي ويطلبونه قد طلبه كل من الأمم السابقة، ما في يعني أمة إلا وطلبت من رسولها مثلها، هات لنا ربنا نشوفه، نزل لنا الملائكة، سوي لنا كذا، افعل لنا كذا، افتح لنا، حول لنا الصفا ذهبا، نريد ناقة من هذا الجبل عشراء، كلهم ما في جماعة إلا وقد طلبوا يعني من رسولهم ما يقترحونه من الآيات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال جل وعلا تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد، فهي قلوب متشابهة، وإن تباعد في الزمان فقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وهؤلاء كلهم تباعدوا في الزمان لكن تقربوا في الأوصاف، أوصاف واحدة تشابهت قلوبهم، قال جل وعلا قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات بينها الله تبارك وتعالى، آيات هذا القرآن وهي التي تحدى الله عز وجل بها الأولين والآخرين أن يأتوا بمثلها. والعرب قوم أهل فصاحة وبلاغة، وهذا رسول الله في وسطهم، وقد تحدهم، قال لهم هاتوا قرآن مثل هذا القرآن. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، مثل عنده يقين وعنده إيمان ويعرف الحق بدليله، هذا يكفيه. لكن إنسان يعني من صفته هي الاستكبار والعناد، هذا ما يشبعه شيء، هذا لا يشبعه شيء، ولو رأوا الآيات أيضا سيكذب ويطلب غيره، ما يشبعه شيء. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا نحن، الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه، أرسلناك بصيغة الجمع، يعظم الله نفسه بالحق الثابت المستقر الذي لا يعني لا ضمحلال له، بشيرا ونذيرا. البشارة هي الإخبار بما يسر، والنذارة هي الإخبار بما يسوء. فالنبي بشير ونذير، بشير لمن أطاعه بالجنة، ونذير لمن عصاه بالنار. بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا نسألك عن أصحاب الجحيم، يعني لماذا لم يؤمنوا، لماذا عاندوا، لماذا لم يدخلوا في الدين، هذا ليس من شأنك، هذا ليس من عملك، إنما هذا من عمل الله تبارك وتعالى. فهدايتهم وإضلالهم الأمر إلى الله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقرئ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، سيكون هنا نهى الله تبارك وتعالى رسوله أن يسأل عن أصحاب الجحيم ما مصيرهم، يعني أن الله عز وجل قد ادخر لهم مصير أسود يعني يعاقبهم به. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنه كما قيل يعني لنوح عليه وعلى من الصلاة والسلام، قال يا نوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني في الذين ظلموا، قيل لا تخاطبني، لا تستعجل لهم، حيجلهم أمرهم، إنهم مغرقون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، على الوجه الأول لا نسألك عنهم، وإنما الله أعلم بأمرهم، أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكتب